بسم الله الرحمن الرحيم. من يبى جناه يجاهد ولا يخشى الردى، لا تغرها لا تعلم قوم مجرمين، يا للإسلام إنا الذي يستشهد، يبعثه ربي مع الأنبياء والمرسلين. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم الحلقة الأولى من سلسلة فضائل الشهادة وكرامة الشهداء لفضيلة الشيخ حارث بن غازي النظاري المعروف بمحمد المرشدي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله وسلم وبارك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، آمين اللهم آمين. ثم أما بعد، الحديث اليوم عن فضائل الشهادة، والدخول في هذا الموضوع مباشرة لا يحتاج كثير مقدمات، الوقت غير كافي لكثير من المقدمات. والحديث عن فضائل أي عمل صالح لابد أن يكون من الكتاب والسنة، فضائل أعمال مضبوطة بالكتاب والسنة، إذن ليست هي محل اجتهاد. والفضائل من السنة لابد أن تكون صحيحة لتطمئن النفوس لثواب العمل، خصوصا أن ثواب العمل ثواب غيبي ليس أمر حسي، إنما هو إخبار من الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب هذا العمل. فضائل الشهادة كثيرة، المعروفة عند الناس التي نعرفها جميعا هي 7 فضائل، لكن في الحقيقة هي كثير، تقريبا تزيد على 30 فضيلة. نحاول إن شاء الله في هذه المجالس بيان هذه الفضائل بترتيب، يعني فضائل الشهادة عموما، ثم نذكر فضائل الشهادة أو فضائل الشهيد وكرامة الشهداء الله تبارك وتعالى عند الاستشهاد في حياة البرزخ في يوم القيامة في الجنة، وهكذا سيمر معنا فضائل الشهادة بهذا الشكل. الفضيلة الأولى من فضائل الشهادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى أن يقتل شهيدا، لأن فضيلة الأولى أنها أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شهيدا في سبيل الله. والحديث معروف في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، كلم يعني جرح، ما أحد يجرح في سبيل الله، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، يعني يوم جرح، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفس محمد بيده، محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى يمين ولكن للتأكيد، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. هذا اليمين الأول، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا لم يشق على المسلمين ما تأخر ولا تخلف عن غزوة في سبيل الله أبدا. قال عليه الصلاة والسلام وبين ما هو السبب لماذا يشق على المسلمين، قال: ولكن لا أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم القسم التالي، يقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. حديث طبعا أخرجه البخاري ومسلم. إذن 3 مرات يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم عليها أنه يتمنى أن يغزو فيقتل ثم يقتل ثم يقتل، 3 مرات، يعني 3 قتلات في سبيل الله. هذا الحديث متفق عليه. في رواية البخاري زيادة 4 مرات يقتل. عن أبي هريرة نفس الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يريد أن يقتل 4 مرات في سبيل الله. ثم لاحظ أمر مهم جدا، هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أغزو فأقتل، يعني ذكر 4 مرات أنه يغزو ويقتل، ولم يذكر مرة واحدة أنه يغزو فينتصر أو يغزو فيغنم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات أنه يغزو ويقتل، إذن الغزوة من أجل أن يقتل في سبيل الله. ولكن ها ما حد يشغب علينا. قل هؤلاء بلا مشروع، مشروع هؤلاء أن يقتلوا فقط. لا لا لا، هذا كلام، هذا المشروع الشخصي، مشروع الشخصي أن أقتل من أجل أن ينتصر الإسلام. إذا الأمة تنتصر بماذا؟ بمقتلي أنا، باستشهادي أنا أصنع نصر للأمة، هذا المقصود. أما قضية أنه ليس لدينا مشروع، هذا كلام طبعا فارغ. الحمد لله مشروع موجود ونظرة مستقبلية موجودة، لكن الشاهد في هذا الحديث أنه في فضل الشهادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى أن يقتل 4 مرات في سبيل الله. هذه الفضيلة الأولى من فضائل الشهادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل 4 مرات. هناك الحديث الآخر المعروف المشهور في فضائل الشهادة، وهو حديث 7 الخصال. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، لكن الرواية هذه رواية الإمام أحمد، لأن رواية الحديث متعددة، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7، منها ما ذكر منها 6 أو 5، لكن هذا ذكر 7 خصال إنما هي في رواية الإمام أحمد، والحديث حسنه ابن حجر في فتح الباري. النبي صلى الله عليه وسلم عد هنا 7 خصال، لكن بالتفصيل هي 8 خصال. وهذه المسألة ذكرها أيضا القرطبي في التذكرة، أنه ورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 8 خصال. إذا مذكورة في الحديث 7، لكنها بالتفصيل 8 خصال، هذه كلها لمن؟ للشهيد. الفضيلة الأولى: يغفر له في أول دفعة من دمه. هذه الخصلة الأولى للشهيد، أنه مجرد أن يقتل، بمجرد أن يجرح جرح الموت يندفع الدم، في تلك اللحظة تغفر ذنوبه، وهو ما زال في الحياة الدنيا قبل أن ينتقل العالم الآخر، هو ما زال في الدنيا، ما زال في الدنيا بخروج الدم غفرت جميع ذنوبه. هذه المسألة، كون أن الشهيد تغفر ذنوبه عند استشهاده، في الكتاب والسنة معلومة معروفة فيها الآيات والأحاديث. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الآية في سورة آل عمران. لكن مرة ثانية اسمع الآية مرة ثانية، انتبه انتبه معي الآية، ركز. قول الله سبحانه وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. لاحظ لاحظ الأول: فالذين هاجروا. من هم اليوم المهاجرون؟ اليوم في هذا الزمن، في هذا العصر، من هم الذين هاجروا في سبيل الله؟ من هم؟ من هي هذه الطائفة؟ من هم هؤلاء الأفراد؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، من هم الذين أخرجوا؟ من هم مطلوبون؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، شاهد عليهم الشائعات والتهم والملاحقات، من هم هؤلاء الناس؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا. من اليوم يقاتل في سبيل الله؟ من الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ من الذي يقاتل اليوم لتحكيم الشريعة؟ من الذي يقاتل اليوم ضد الحملة الصليبية، ضد الكفار؟ من يقاتل؟ إذن ركز، قال الله سبحانه وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هذا هو محل الشاهد، تكفير السيئات، غفران الذنوب. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه. أخرج إمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب، كل ذنب يغفر للشهيد، كل ذنب، الصغائر والكبائر والمحرمات والمنكر، كل ذنب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ذنبا واحدا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فقط مسألة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من بين المعاملات، معاملات المالية، أمر واحد فقط وهو الدين. وأمر الدين مشدد كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح إن شاء الله، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه إلى السماء، أي النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، يعني وضع يده على جبهته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا. قال الراوي: فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. الحديث كما قلت بأنه إن شاء الله حديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو إن شاء الله حديث صحيح. إذن هذا التشديد الكبير في ماذا؟ في مسألة الدين، أن يغزو الإنسان ويجاهد ويقتل وعليه دين. لا، الدين هذا له حكم خاص. طيب، هنا سؤال: هل الدين مانع من موانع الجهاد أو عذر من أعذار الجهاد؟ قال لك: أنا عندي دين، أنا ما أجاهد ولا أقاتل، لماذا؟ قال: علي دين. هل هذا العذر مقبول شرعا أو غير مقبول؟ نعرف أن الجهاد دفع وطلب، يعني أن الجهاد فرض عين وفرض كفاية. طيب، ننظر حالة الدين في الحالة. الحالة الأولى وهو جهاد، نقول الكفاية، يبدأ بالكفاية بالنافلة الاستحباب، جاهد في الفرض الكفاية، يريد أن يجاهد تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ليس عليه فرض عين، لا ليس فرض عين، إنما عليه فرض، يعني كفاية، فهو في حقه مستحب، يريد أن يجاهد وعليه دين. هل نقول: لا، أنت عليك دين لا تجاهد؟ لا، له أن يخرج للجهاد، لكن باستئذان الدائن، يستأذن من الذي استأذن منه، استأذنت منك مبلغ كذا وكذا وأريد الغزو في سبيل الله، فإذا أذن له جاهد في سبيل الله. أما إذا كان الجهاد فرض عين فلا يشترط إذن الدائن. إذا كان الجهاد فرض عين، معروف أن هذه المسألة ماذا؟ لا يشترط لها إذن الدائن كما هو حاصل حاليا. مسألة أخرى: إذا خرج للجهاد وعليه دين واستشهد ولا يوجد لديه سداد هذا الدين، يعني خرج يقاتل، قال فرض عين الجهاد وخرج وقاتل وقتل وعليه دين، ولكن لا يوجد في أمواله ما يكفي لسداد دينه، أو لا نعرف عنه ديون، خرج ما كتب في الوصية أن عليه دين لفلان وفلان وفلان، ما هو الحكم هنا؟ ما حاله من ناحية الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى؟ ننظر في هذا الشخص، هل هو عندما استدان أموال الناس يريد أداءها أم إتلافها؟ وعندما أخذ أموال الناس يريد أن يقضي هذا الدين أو أن يأخذه ويجحده؟ يختلف الحال. لماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. الحديث في البخاري. إذن يختلف بنية المستدين، هل يريد الدفع أو لا يريد. طيب، إذا كان يريد أداءها ولا يجد، الحديث موجود عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يدين يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. الحديث رواه النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، أدى عنه في الدنيا وفي الآخرة كذلك، كما جاء في الحديث الآخر عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ادان دينا ينوي قضاءه أدى الله عنه يوم القيامة. الحديث هذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وهو في صحيح الجامع. إذا كان يريد نيته الأداء أدى الله عنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهذه المسألة لا يقلق منها يعني المسلم أبدا. هذه الفضيلة الثانية، وهي أنه يغفر له ذنوبه. الفضيلة الثالثة: يرى مقعده من الجنة. الفضيلة الثالثة أنه يرى مقعده من الجنة، ما زال في الدنيا عند الاستشهاد يرى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى مقعده من الجنة. الرابعة التي تليها قال: يحلى حلة الإيمان، يلبس ملابس حلة، يحلى حلة الإيمان في القيامة. الذي يليه وهو أنه يجار من عذاب القبر، وعذاب القبر هذا يعني مسألة خطيرة، عذاب القبر يعني شيء مخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر في الصلوات الخمس، في كل صلاة، الصلوات الخمس في كل الصلوات بعد التشهد، استعيذ بالله من عذاب القبر، وتستعيذ بالله من عذاب القبر في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بنخل لبني النجار فسمع صوتا، فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر رجل دفن في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن عذاب القبر شيء مهول ومخوف، لو سمعه الإنسان ما دفن أخاه، ما حد فان قريبه ولا أخوه، من رعب، من الخوف الشديد لمن سمع العذاب. الشهيد في أمان، عنده أمان من الله تبارك وتعالى أنه يجار من عذاب القبر. ثم من فضائل الشهيد ومن فضائل الشهادة يأمن من الفزع الأكبر، سيأتي معنا تفصيل إن شاء الله في فضائل التي تليها. الفضيلة التي تليها: يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، فهو متوج في الجنة وعلى رأسه تاج. ويثق أهل الجنة الذين تيجان، لأن الذين لهم تيجان من هو الشهيد كما في الحديث الصحيح. ويزوج 72 زوجة من الحور العين، هذه لمن؟ للشهيد. المؤمن في الجنة له زوجتان، الشهيد له كم؟ له 70 زيادة، 70 كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم، يعني والذين من بعدهم، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان. هذا محل الشاهد، لكل مؤمن، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، وقود مجامرهم الألوة، العود، يعني البخور اللي تبخرون به العود، العود الهندي هذا، لكن من الجنة ليس من الدنيا، ورشحهم المسك، يرشحون المسك. الحديث كما قلت أخرجه البخاري ومسلم. الفضيلة التي تليها: يشفع في 70 من أهل بيته، أو في 70 من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، 70 من أهله، 70 من أهله. ثم لاحظ الأهل الآن متألمين على فراق الشخص للجهاد، متألمين على يعني على أنه قتل، على فراقه، قد تتألم أمه، أولاده، زوجته، أقاربه، أبوه، يعني الأسرة تتألم وتحزن، لكن هم مأجورين عن هذا، هم مأجورين. وفي خروجه صلاحهم في الدنيا والآخرة، يعني خروجه للقتال واستشهاده رفعة لهم في الدنيا وفي الآخرة، فيشفع لمن أذن الله له في الشفاعة منهم يوم القيامة، وهذا منزلة عظيمة وميزة للشهيد ليست لغيره. يعني لم يذكر في الشرع أن هناك شخص يشفع في 70 من أهله، من أهله لم نعرف في الشرع فضيلة إلا للشهيد. طيب هذه الفضائل كلها اللي مرت، يرى مقعده من الجنة، يغفر له ذنوبه، يحلل إيمان، يجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر، له تاج في الجنة، يزوج ب72، هذه أعمال يعني ثواب عظيم جدا مقابل عمل واحد فقط، ما هو؟ هو أن يقتل في سبيل الله، مجرد أن يقتل. لا يشترط للشهيد، هذه الفضيلة الأخيرة فيها في هذا اللقاء، لا يشترط للشهيد أعمال صالحة قبل الشهادة، يمكن يكون قبل أن يكون شهيدا لديه آثام كثيرة ومعاصي كثيرة وذنوب كثيرة، لكن بمجرد أن يقتل في سبيل الله يحصل على جميع فضائل الشهادة. نعم، إذا كان قبل الشهادة، قبل الشهادة كم من الصالحين والأبرار ومن العلماء وكذا، ذلك يرفع في درجته، لكن هذه الفضائل التي مرت والتي ستمر هي فقط ثواب أمر واحد أنه قتل، أما الأعمال الصالحة فلها حسابها، كل شيء بحسابه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. إيش فعل هذا الشخص؟ لم يفعل من أعمال الخير شيئا إلا أنه أسلم وقاتل وقتل، فنال على كثير من الدرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. الحديث متفق عليه. إذن الشهادة مكفرة للذنوب، رافعة للدرجة. لديك مثام، لديك معاصي، لديك ذنوب كثيرة، تريد أن تتخلص من عذاب القبر، تريد أن تتخلص من الفزع يوم القيامة، تريد أن تنفع أهلك يوم القيامة، تريد أن تتزوج ب72 من الحور العين، أن تكون متوج في الجنة، أن تحقق الأمنية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا يحدث هذا؟ بمسألة واحدة يسيرة جدا، ما هي؟ أن تقتل في سبيل، أن تقتل في سبيل. لذلك من فضائل الشهادة التي ذكرناها اليوم ذكرنا 10، كمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل مرات، يغفر للشهيد في أول دفعة من دمه، يرى مقعده من الجنة، يحلى حلة الإيمان، يجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، يزوج 72 زوجة من الحور العين، يشفع في 70 من أهل بيته. لا يشترط للشهيد أعمال صالحة قبل الشهادة، هذه كلها تحصل لها بأمر واحد فقط، هو أن تقتل، ولن تقتل إلا في الساعة التي كتب الله. اجعلها ختمها، اجعل ختمها الشهادة. صلى الله عليه وسلم.